الله. يا يا حضرة النبي مدح يا صاحب الفضل، كلنا محتاجين لرضاك، انس وجن واملاك كل في عدد. الله يا سيدنا. هات مقام النبي. اللهم صل عليه. حياة مقام النبي اللي جه لكل العالمين دي هات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللي مبلى بالغرام حلت على العين ما تنامش. بس يا ولد. نعم. اللي مبلى بالغرام حلت على العين ما تنامش. انساها وينام لحظة يلاقي هواتي في الغرم صحوه. يا سلام يا سلام يا سلام. مدام اصيب بالسهام عمره ما يحرمش. الله اكبر. ومدام اصيب بالسهام عمر ما يحرمش. يبقى بات خلوته واهل الصفا ينادوه. يا في سكر لكن فكر ما يعلمش. وجه بقاله عدو يلاقي اهل الوفا صدوه. والحب بقى يستمر يقولوا له العسس امشي. واللي بنى المعترض يجوا اهل الهرم يهدوا. مادام معاه قلى بيت الزين ما يحرمش. افضل انادي افضل انادي يا رضا لنا هادي إذا اشتد الكروب يا هو. اللهم صل على النبي. لحد ما اسمع لسان حال لي مشي على الرمل ادم وما علمش. سيدنا يا سيدنا اللهم صل عليه. يا حبيبنا يا رسول الله. الله يسجد على المشي. الله يا حبيبي. ها؟ الله. يا سيدي يا كرم اخويا مين يا حبيبي؟ قول خلاص يا اسماعيل مدحك بيوصلني. غني بقى وفيا اوصف واوعى تهملني. ما دام انت ويايا بالامداح تعاملني ساعة تخش الحد تلقى القبر تنقات. مولانا مولانا مولانا. اه اه اه اه اه اه حيد الله. بس يا خوشي. يا يا يا يا يا يا يا يا وحيد الله. النار لا تحرق لسان من يصلي على النبي. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم. ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. فقل للذي ينهى عن الود أهله إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء ترقصت الأشباح يا جليل المعنى لليل. اهتزت الارواح شوقا الى اللقاء ترقصت الاشباح يا جاهل المعنى. اما تنظر الطير المقفص يا فتى اذا ذكر الاوطان حن الى المرنى. يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا م مددي مددي مددي مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مددي يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا صاحبي مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد متى تا تا تا تا تا تا تا تا يا مدد درس سمسك وقى يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى يفرق بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيفرب أرباب العقول إذا غنى يا مدار يا مدار يا مدار يا مدار يا مدار يا مدار يا مدار يا مدد يا مدد يا عسكري لا لا لا يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا يا مدد يا مدد يا شيخ حسن يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد جسدك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى أنلزمها بالصبر وهي مشوقة ولا يستطيع الصبر من شهد المعنى مدد مدد يا مدد يا مدد مدد يا أهل المدد يا ابن همم مدد يا ابن التاج يا سعد يا سند يا مغرم الله يا بطراوي مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا هلي مدد مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا هلي مدد يا ابو الكمال يا اسكندراني مدد مدد سيدي حرمي يا ابو برس مدد نظرة ومدد مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا حليل مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا حليل مدد إذا لمني من لم يذق لذة الهوى ولم يدري ما قلنا ولم يفهم المعنى أقول له شأني وديني ومذهبي إنك لا تدري بماذا تهيم له. ألا يبقى رقق ألا يبقيها لو دريت بحالنا لما لمتنا بل كنت تأخذه عنا. وعلم الهوى وعلم الهوى وعلم الهوى وعلم الهوى صعب عليكم رموزه ولكن بالتسليم تأخذه منا. إذا جئتمونا خاضعين لبابنا بذل نفوس تأخذ علمنا منا. تعالوا بلا تعالوا بلا تعالوا بلا حول ولا قوة ولا بأي اعتراض في الذي قد تعلمنا. نعلمكموه طعم الهوى والذي درى من المسجد الأدنى إلى المركز الأثنى. ماما يا ماما مدد يا نفيسة مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد حنون مدد يا اختي الحسين يا ام هاشم لله المدد. ماما يا ماما سكينة مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا يا حاضر يا عم من الساعة بسوء بنت يا محل ماند زي أقول آهات عمرك تقولي خد ما فيش في لحظة قلتيها. اكيد والله يا نعم. يا مثلا قوم يا عين. أدركنا يا مناعي. اللهم صل عليه. يا من فتح الله به صور أجناس المخلوقات في ظلمة العماء. اللهم صل عليه. يا سر ملكوت الأسماء. يا أفضل عبد لله في الأرض والسماء. صاحب الطلعات الغراء. يا من في الصلاة والسلام عليه لكل داء دواء. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا صاحب الوفاء والإعطاء. الله عليك. يا نبيا من جنده الأنبياء. اللهم صل عليه. يا طبيبنا اسمع كيف ترقى رقيك الأنبياء وهم عنك بالإنابة جاءوا. كيف ترقى رقيك الأنبياء. يا روحي وهم عنك بالإنابة جاءوا. أنت أصل والكل منك فروع. يا سماء ما طاولتها سماء. عليه الصلاة والسلام. قعدت جنبي هنا هنا كبير. روح هذا الوجود يا نبي روح هذا الوجود أنت ولولاك لدامت في غيبها الأشياء. منتهى الفضل منتهى الفضل في العوالم جمعا أصله من كمالك الابتداء. جلست جلست فوق قطرة جلست فوق كل فوق مجدا فوقك الله والبرايا وراءه. إنما مريت راتا فيك ركاك في أسرى سفرين ترك فيك. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. لك ذات العلوم لك ذات العلوم لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. نسب انتهى لك وتعالى نسب تحسب العلا بحلاه قلبتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. أدركنا يا منى عيني يا بنتي يا معلم قالت زي اقول طول عمرك انت بتدي ما في لحظة قلتي هات. الله الله يا رب انا لما اتخلص الاول ما فيش ولا لحظة قلت هات يا معمر الكون ونيرة السبع وجهات. رمت فيك رمت فيك شرانة الله الله يا محيط بالكون ومنور السبع وجهات. يا يا مسلك العهد اولادك بياكلوا الشهد يا مأخداهم على السهد طول الليل على الاغاط. يا حلوة يا مدندشة للروح بقى مفرفشة وفي الذكر بقى منعشة بتنور الفؤادات. يا حلو ايام بردده يا نسيبة يا سيدة يا من في العطا جيدة في دي السبع سماوات. يا دخل قلبي الورع يا دخل قلبي الورع حقيقي بقى منشرع حزين ساعة وفرع بالجافة والوصلات يا ألف ولا من وهه يا من لا شبيه لها يا دخل جوه اللها يا منور الكينات. صراحة درتك ركضي كنت ركضك وصل إلى درك صنتي دنفت دنبركتي كي قال سيرت ريبتا الله يا شغل أهل النهى ينبع عدى الشبهات هات مقام الحسين الشيخ محمد نفسه عليك يا عم قال نعمنا ويسام فطاي يا شغل أهل النهى في الذكر والعبا والعبادات حياة مقام الحسين يا ولي النعم يجد سيد السلام ويجد سيد السادات رب على الحال واصبر انا على ما اضاه يمكن بقى الصبر يجي يوم يرضيني اليوم متى فات اقول اللي اضاه مضاه وعيش ماليش غير جلالة الحق مع ديني وعيش بسر الوجود ماليش غاية خلاف رضا يا الله الله الله يا رب بغاية لكل الرجال اللي ده وصليني مهما يزيد المرض عمري ما بقول لا اله الا الله الا بقصد بقى ذكره وتمكيني لعيب حالي